بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل ما قد بدأناه قبل ذلك. فقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة روى له الجماعة. نعم. قال حدثنا هشيم، هو هشيم بن بشير، هو ثقة أيضا روى له الجماعة. قال أخبرنا منصور، هو منصور قال، وهو ابن زاذان وهو ثقة روى له الجماعة. وفي قوله وهو ابن زاذان ليس هو من كلام هشيم، ليس هو من كلام هشيم، إما هو من كلام التلميذ أو ممن هو دونه، لأنه كما هو معلوم أن هشيما لا يقول ذلك، لأنه ليس له حاجة في قول هذا الأمر. هشيم لا يقول ذلك، فإن التلميذ له أن ينسب شيخه بما شاء، فإنه له أن يقول منصور ابن زاذان. لكن لما قال وهو ابن زاذان ليس هذا من كلام هشيم، إنما هو ممن هو دونه أو ممن هو دون التلميذ. ومنصور ابن زاذان كما ذكرنا هو ثقة وقد روى له الجماعة. وقد جاء في ترجمة منصور ابن زاذان أنه لو قيل لمنصور ابن زاذان إن ملك الموت عند الباب لما زاد على ما هو عليه من الطاعة. لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب لما كان بإمكانه أن يزيد في العمل شيئا. قال أهل العلم: وذلك لملازمته العبادة واستمراره على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك جاء هذا في ترجمة صفوان ابن سليم أنه لو قيل لصفوان ابن سليم أن الساعة تقوم غدا لم يكن بإمكانه أن يعمل شيئا. وكذلك هذا لملازمته للعبادة. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: المداومة على العبادة ولو كانت قليلة من أحب الأعمال إلى الله. المداومة على العبادة ولو كانت قليلة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أن يداوم العبد على الأعمال الصالحة وإن قلت. فإن المداومة على الأعمال الصالحة وإن قلت من محاب الله سبحانه وتعالى، من محاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك وإن قلت، أن الإنسان لو جاءه ملك الموت فهو على طاعة وإن قلت فلا يستحقرن أحد منا الطاعات وإن كانت طاعات قليلة، بل المنبغي علينا جميعا أن نداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وإن قلت هذه الطاعات. وقليل دائم كما قال أهل العلم خير من كثير منقطع. فهذا الحديث حديث عظيم: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها وما داوم عليه صاحبها ولو قلت. نعم. قال رحمه الله: عن قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو ثقة وله الجماعة. قال ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين. قال أخبرنا أبو العالية، هو رفيع بن مهران وهو ثقة روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي. وهذا يدل على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، هذا يدل على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض. وقد حكى أهل العلم رحمهم الله أيضا إجماع أهل العلم على صحة مراسيل الصحابة، إجماع أهل العلم على صحة مراسيل الصحابة، وذلك لأن جهات الصحابي لا تضر، فالصحابة كلهم عدول، فلو روى الصحابي عن صحابي فإن ذلك لا يضر، أو روى الصحابي عن رسول الله فإن ذلك كله مستقيم، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي حديث عمر هذا ذكر الأوقات الموسعة، في حديث عمر ذكر الأوقات الموسعة، لأن الفقهاء رحمهم الله عز وجل لهم تقسيمات، إما أن يقسموا الأوقات إلى أوقات موسعة وأوقات مضيقة، ويقصد الفقهاء بالأوقات الموسعة ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقصدون بالأوقات المضيقة ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف أو تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه يسميها الفقهاء رحمهم الله الأوقات المضيقة. كذلك لهم تقسيم آخر، الأوقات المغلظة والأوقات المخففة، الأوقات المغلظة والأوقات المخففة. أما الأوقات المغلظة فما جاء في حديث عقبة بن عامر، وأما الأوقات المخففة ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك لهم تقسيم ثالث في أن الأوقات خمسة، ما جاء في حديث عمر وما جاء في حديث عقبة بن عامر بالإطلاق، وكل هذه الأوقات على التحريم، كل هذه الأوقات كما علمنا أنها على التحريم. والأوقات المغلظة والأوقات المخففة كله على التحريم، إلا أنها سميت مغلظة لإضافة ما جاء في حديث عقبة أو أن نقبر فيها موتانا، نهى عن الصلاة، ونهى كذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أو أن نقبر فيها موتانا. فكذلك كما أنه نهى عن الصلاة نهى عن أن يقبر فيها الميت. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله ووصف أهل العلم رحمهم الله هذه الأوقات الثلاثة بالأوقات المغلظة، يعني من جهة التحريم أشد تغليظا من ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلها على التحريم، كلها على التحريم. ذلك الترمذي رحمه الله عز وجل قال هنا: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. ومعلوم أن إطلاق الكراهية عند المتقدمين على التحريم، كما تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أن إطلاق الكراهية عند المتقدمين هي على التحريم، كما تكلم عن هذه المسألة بكلام نافع ابن القيم رحمه الله عز وجل في إعلام الموقعين. وهنا كما ذكرنا ابن عباس يروي عن عمر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن أكثر ما سمعه ابن عباس عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إنما هو عن الصحابة. أكثر ما جاء عن ابن عباس في أحاديثه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إنما هو عن الصحابة، لأنه كان صغيرا. فأكثر المرويات المرفوعة من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كثيرا من الأحاديث التي سمعها مباشرة عبد الله بن عباس من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر جملة كثيرة من هذه الأحاديث. ولكن هذه الأحاديث مع سماع عبد الله بن عباس بالنظر إلى باقي مسموع إلى باقي الأحاديث التي رواها، فإن المروي منه عن الصحابة أكثر، المروي منه عن الصحابة أكثر. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر ذلك رحمه الله في كتاب ما جاء في تعليقي على أبي داود، ما جاء في تعليقي على أبي داود عند حديث الحجامة، عند حديث الحجامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو معاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. كل هؤلاء الصحابة قد جاء عنهم ما جاء في حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عن عمر بن الخطاب. قالوا في الباب عن علي إلا الذي في الصنابحي هو لم يسمع من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء 17 صحابي كلهم قد جاء عنهم ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذلك قال ابن عباس: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. هل تكلم عن الفوائت الصلاة المفروضة؟ حكم قضاء الفرائض. العلماء رحمهم الله اتفقوا على قضاء الفرائض، واختلفوا في قضاء الفرائض في أوقات النهي. فمن أهل العلم من قال يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها، وجاء هذا عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن غير واحد من الصحابة. وبه قال جمع من التابعين ومنهم أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم بن عتيبة كندي وحماد، وهو كذلك قول الجمهور، هو قول مالك والشافعي وأحمد، كذلك هو قول إسحاق وقول الأوزاعي، وكذلك هو اختيار أبو ثور وابن المنذر. القول الثاني قالوا لا تقضى الفرائض الفوائت في الأوقات الثلاثة في حديث عقبة بن عامر، قالوا إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس، يعني لو كان صلاة أخرى غير داخلة في هذا القول عندهم وأنها على المنع إلا عصر يومه. وهذا هو قول أبي حنيفة، والصحيح هو القول الأول، ذلك لعموم قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. قال رحمه الله: قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالي إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث. هنا قد صرح قتادة بما يفيد السماع، قال أخبرنا أبو العالية، قال أخبرنا أبو العالية في رواية الترمذي التي معنا هنا، صرح قتادة بما يفيد السماع. نعم.

في حديث أنس بن مالك لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. ذلك الصحيح أن بعد العصر مباشرة ليس وقت نهي، ويجوز الإنسان أن يصلي هاتين الركعتين ما دام أن الشمس مرتفعة بيضاء نقية كما جاء في بعض الروايات. ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ممن يرجح جواز هاتين الركعتين، قال: وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقة ولو كانت الشمس مرتفعة نقية مخالف لصريح هذين الحديثين، وذلك أن ما جاء في النهي عام أو مطلق، وما جاء في هذين الحديثين إما خاص أو مقيد. والنصوص الشرعية إذا جاءت مطلقة أو عامة فيجب إبقاؤها كذلك إلا إذا دخل عليها تخصيص أو تقييد، فحين ذلك يعمل بالنص العام أو بالنص المطلق مع النص المخصص أو المقيد. وهذا ما جاء معنا في هذا الحديث، فإن في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل كل وقت، وأن ذلك ممتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن هذا الإطلاق قيد وقد دخله التقييد، وذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. فما دامت الشمس مرتفعة بيضاء نقية فإن للعبد أن يصلي، فإن للعبد أن يصلي ولا كراهة في ذلك. ويدل على ذلك ما جاء من حديث عائشة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يصلي يوم صلاة العصر، ودخل على عائشة إلا وصلى عندها ركعتين. والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذه سنة مجهولة عند أكثر الناس، الشيخ رحمه الله يعني الألباني يرى أن هذه سنة مجهولة عند أكثر الناس، كما ذكرنا ثبت عند مسلم عن عائشة أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وثبت عند مسلم أيضا عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط، سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وثبت عند مسلم أيضا عن الأسود ومسروق قال: نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، يعني الركعتين بعد العصر. وقد ذكر ابن حزم في المحلى جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخذوا بهذه الأحاديث وعملوا بها، فإنه قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى بفسطاطه بصفين بعد العصر ركعتين، رواه ابن أبي شيبة بن المنذر. كذلك ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يحدث بذلك هشام بن عروة قال: كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام، فكان يصلي بعد العصر ركعتين وكنا نصليها معه نقوم صفا خلفه، رواه عبد الرزاق وهو صحيح. كذلك ما جاء عن تميم الداري فإن هشام بن عروة يحدث عن أبيه أن تميم الداري كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن عبد الله بن الزبير كان يصلي بعد العصر ركعتين، رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة. كذلك ما روى عبد الرزاق عن معمر علي بن طاووس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي عمر ركعهما، فقيل له ما هذا؟ فقال إن عمر كان يضرب الناس عليهما. وقد ذكر ابن حزم جماعات من الصحابة والتابعين من كان يصلي أثنى الركعتين. أما ما جاء في قول أبي أيوب الأنصاري من ضرب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هاتين الركعتين، فما الجواب؟ الجواب ما جاء عن عروة رحمه الله قال: أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميما الداري ركع ركعتين بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرة. فرق بين الدرة والدرة، والدرة ما هي؟ الجوهرة. وكثير من الناس يخطئ فيقول فضربه عمر بالدرة يعني بالجوهرة، هذا غلط، وإنما ضربه عمر كما جاء معنا هنا. فأشار إليه تميم أن اجلس، فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: لما ضربتني؟ فقال له عمر: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. فقال له تميم: إني صليت هاتين الركعتين مع من هو خير منك، مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له عمر: إني ليس بي إياكم أيها الرهط، إني ليس بي إياكم أيها الرهط، يعني لم أريدكم أنتم، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهى عنها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يصلى فيها، ثم يقولون: قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر. فكان من عمر ذلك ماذا؟ سدا للذريعة من أن يستمر الناس إلى أوقات النهي المعلومة. ذلك قال: إني ليس بي إياكم أيها الرهط، لم أردكم أنتم، وإنما قد رأي، حتى لا يقال قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر، ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب. كذلك جاء هذا عن زيد بن خالد الجهني أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين، وعمر خليفة، فضربه بالدرة وهو يصلي. فلما انصرف قال له زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين. فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فهذا فيه نص صريح من أن عمر ممن يرى هاتين الركعتين، ولكن سدا للذريعة فقط، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلة، وذكره كذلك الألباني رحمه الله عز وجل. فالصحيح والراجح هو ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وما جاء عن عائشة من الصلاة بعد العصر هاتين الركعتين. جاء في قول الترمذي رحمه الله عز وجل قال: إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا ما يكون من الركوع للطواف. ومن أهل العلم من قال بجواز صلاة ركعتي الطواف بعد الطواف ولو كان في أوقات النهي، ولو كان بعد العصر، ولو كان بعد الفجر. وهذا قول جماعات من أهل العلم وطائفة من الصحابة، وقول عبد الله بن عمر وابن الزبير، وقال كذا وغيرهم، وهو قول جماعات من التابعين، قول عطاء هو قول عطاء وطاؤوس، وقد فعل وصلى هاتين الركعتين بعد الطواف في وقت النهي عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، وهذا هو قول الشافعي وقول أحمد، واختاره أبو ثور أنه لا مانع من ذلك. القول الثاني المنع، هو قول أبي حنيفة ومالك، والصحيح أنه لا بأس، وذلك لما صح في حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالصحيح أنه لا، أن ذلك مشروع ولا بأس به لهذا الحديث، ولكذلك لما سمينا من الصحابة، ولأنه قول من سمينا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أما الحديث، أما ما جاء في إسناده، قال: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقفي، وهو ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا جرير، هو ابن عبد الحميد الضبي، هو ثقة روى له الجماعة. عن عطاء بن السائب، وهو صدوق قد اختلط، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن جبير، وهو ثقة روى له الجماعة. لكن كما ذكرنا هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، خاصة ما جاء في آخر لفظة من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال: أي بعد أذان المغرب، المقصود هنا أي بعد أذان المغرب، وليس المقصود قبل أذان المغرب، وإنما المقصود بعد أذان المغرب. نعم. قال رحمه الله: قوله باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، يعني باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة المغرب بعد الأذان. نعم. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة، وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب. هذا الحديث وما جاء في معناه قد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال: لمن شاء. لذلك جاء عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وجاء عن عثمان بن جبلة أبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل، يعني في قوله شيء فسره إلا قليل. كذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وجاء أيضا عن أنس عند مسلم: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصلي هاتين الركعتين. يعني الرجل الغريب يدخل المسجد ويظن أنهم ماذا يصلون السنة ماذا البعدية من كثرة من يصلي هاتين الركعتين، كما صح ذلك عند مسلم، وقد جاء كذلك عند البخاري ما يفسر ما جاء عند الترمذي هنا لأن هنا جاء مطلقا قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء، وجاء عند البخاري صلوا قبل صلاة المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، وجاء كذلك عن جماعات من الصحابة، وأن مرثد ابن عبد الله قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا يعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. فهذا كله يدل على مشروعية هاتين الركعتين. والمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة، المراد بالأذانين بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، قال أهل العلم وذلك لأن كل منهما إعلام، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بحضور الصلاة، وأن الناس سيقومون للدخول فيها، فكل منهما إعلام. وجاء تسمية الإقامة أذانا كما هو معنا هنا في حديث عبد الله بن المغفل، كذلك ما جاء في حديث زيد في ذكر السحور قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. المقصود بالأذان هنا ماذا؟ الإقامة. المقصود بالأذان هنا الإقامة، كذلك ما جاء في ما قام به عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الراوي زاد الأذان الثالث، وهو ثالث بالنسبة لماذا؟ للإقامة، فإن الأذان الأول ثم الثاني عند المنبر ثم بعد ذلك ماذا؟ الإقامة. فقول الراوي زاد الأذان الثالث يعني بالنسبة إلى الإقامة، فهذه ثلاثة أمور تدل على أن الإقامة تسمى أذانا، ما جاء في حديث عبد الله بن المغفل، ما جاء في قول زيد كم لما سئل كم كان بين الأذان والسحور، كذلك ما جاء في الراوي لما قال فزاد الأذان الثالث. قالوا هو إعلام أو هو من باب التغليب، هو من باب التغليب كالأبوين والقمرين. واختلف أهل العلم رحمهم الله في التنفل قبل صلاة المغرب كما ذكر الخلاف الترمذي رحمه الله هنا، فمن أهل العلم من جوز ذلك وهو قول أحمد وإسحاق، قد فعل كما ذكرنا جماعات من الصحابة هذا الأمر، فإنه قد فعله أبي بن كعب وطلحة بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهذا هو قول الحسن وابن سيرين. ومن أهل العلم من منع ذلك هو قول الجمهور، هو قول مالك، قول أبي حنيفة والشافعي، بل قال النخعي إن ذلك بدعة، قد روى البيهقي عن النخعي أنه قال لم يصلي هاتين الركعتين أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولكن الصحيح هو الاستحباب كما رجح ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخنا العباد، ولكن هذه الركعات ليست من السنن الرواتب لقوله لمن شاء، وإنما هي من المستحبات، فالصحيح هو القول بالاستحباب. من معه تحت الشيخ أحمد الشاكر اقرأ قوله قال قاضي أبو بكر بن العربي في العارضة، لأن العربي ذكر أن هاتين الركعتين لم تفعل بعد الصحابة، فرد الشيخ أحمد الشاكر برد جيد. نعم. قال الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله تعالى عليه وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم فمردود بقول محمد بن نصر، وقد روينا عن هذا قول ابن العربي أن لم يفعله أحد بعد الصحابة، فقال الشيخ أحمد الشاكر هذا مردود بقول من؟ محمد نصر. أعد بقولي. قال فمردود بقول محمد بن نصر، وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. نعم. ثم أخرج ذلك بأسانيد الصحابة والتابعين، ليس فقط زمن ماذا؟ الصحابة. نعم. قال: ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. نعم. في باقي كلام بس لا، أنت ذكرت كلام الحافظ في قبله هنا قال قول بكر، هذا كلام الحافظ بن حجر فتح في قبله من كلام الشيخ الشاكر. نعم. ثم ذكر كلام الحافظ بن حجر صفحة اليمنى في آخرها. قال رحمه الله: قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة، هذا نقل الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله، نعم، في هذا الباب: الحديث فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت صحة الحديث، نعم، في كل صحيح ومسند، نعم، واختلف في كل صحيح ومسند، واختلف فيه الصحابة ولم يفعله بعدهم أحد. هذا كلام ابن العربي، نعم. وأظن الذي منع منه المبادرة بالإقبال على صلاة المغرب، نعم، يعني أنهم يصلون المغرب في أول وقتها. وهذا تعليل يقول قال الشيخ الشاكر، وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح. وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح التي معنا، وقد ذكر لكم أيضا بعضها. نعم. وهو يعترف بصحتها، وهو يعتقد لما أنه قال ماذا؟ صحيح. نعم. وصدق يحيى بن آدم، وهذا أثر جميل للغاية، أردت هذا الأثر أنا. ماذا قال يحيى بن آدم؟ لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول، لا يحتاج مع قول رسول الله صلوات ربي وسلامه إلى قول. نعم. ثم ذكر بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا هناد، هو ابن السري، أبو السري، هو من الثقات. قال: حدثنا وكيع، حدثنا وكيع بن الجراح، هو من الثقات. عن كهمس بن الحسن، هو من الثقات رواه الجماعة. عن عبد الله بن بريدة، هو من الثقات وقد روى له الجماعة. وأما أخوه سليمان فإنه لم يخرج له البخاري، هو عبد الله بن بريدة روى له الجماعة. وأما أخوه سليمان فإن روى له مسلم وباقي ومسلم وأصحاب السنن، وأما البخاري لم يخرج لأخيه سليمان. نعم. عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا في الباب عن عائشة قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ يذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا الحديث الذي ذكره أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل، وهو أن يدرك ركعة قبل طلوع الشمس أو ركعة قبل طلوع أو قبل غروب الشمس، وذكرنا الخلاف في هذا في قضاء الفوائد من الفرائض، وأن الجماهير على الجواز، وأن الجماهير على الجواز، وخالف من؟ خالف أبو حنيفة في الأوقات الثلاثة، لكن الصحيح هو قول الجماهير أنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس فإنه يصلي ولا ينتظر، بل يبادر للصلاة في وقتها ويكمل بعد الغروب، حتى ولو دخل في الصلاة ثم الشمس غربت يكمل ولا يقطع. وهذا يدل عليه أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، هذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله بالوقت الاضطراري وليس الوقت الاختياري، وليس للإنسان أنه يمد ذلك إلى وقت الاضطرار إلا إذا كان مضطرا، كان يكون نائما أو ساهيا أو غافلا، أما العالم العامد فإنه لو فعل ذلك فإنه آثم، لأنه قد أخرها عن وقت الاختيار. فقد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا آخر وقتها الاختياري، فإنه ينتهي باصفرار الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الاضطراري إلا إذا كان معذورا، كأن يكون نائم أو ساهي أو غافل، فإنه إذا استيقظ من نومه أو استيقظ من غفلته وتذكر فإنه يصلي ولو كان ما بقي إلا ركعة أو لحظات، لعموم قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. قال أهل العلم: عام لا يستثنى منه شيء، فقالوا كذلك، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقتها. ووقتها هنا عند ذكرها وعند الاستيقاظ، فهذا هو وقت هذه الفريضة، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والعصر كما هو معلوم له وقت اختياري ووقت اضطراري، وأكثر الصلوات ليس لها إلا وقت اختياري، فصلاة الفجر ليس لها إلا وقت اختياري، وصلاة الظهر ليس لها إلا وقت اختياري، وصلاة المغرب ليس لها إلا وقت اختياري. وأما صلاة العصر فإن لها وقتان: اختياري واضطراري. وصلاة العشاء كذلك فإن لها وقتان: اختياري واضطراري. ويرى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن صلاة العشاء ليس لها وقت اضطراري، ليس لها وقت اضطراري. والصحيح كما سبق معنا في المواقيت ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله من أن صلاتي العصر والعشاء لهما وقت اختياري ووقت اضطراري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال: حدثنا معن. معن بن عيسى القزاز، وهو من الملازمين لمالك، روى له وهو ثقة، روى له الجماعة. عن مالك قال: حدثنا مالك بن أنس رحمه الله عز وجل. نعم. عن زيد بن أسلم، وهو ثقة، روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار، ثقة، روى له الجماعة. وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، كذلك ثقة، روى له الجماعة. يحدثون عن أبي هريرة بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز ثقة، روى له الجماعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. أعد كلام الترمذي، يقول أصحابنا، قال أبو عيسى رحمه الله: وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. في نسخ يقول أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، وفي نسخ يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا يدل على أن الترمذي ليس شافعيا، يقول شيخنا العبات، وهذا يدل على أن الترمذي ليس شافعيا، سواء كان بإثبات الواو أو بعدم إثباتها. في قوله يقول أصحابنا والشافعي ظاهر أنه أراد بأصحابنا أهل الحديث بإثبات الواو، هذا أمر ظاهر في قوله يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما بإثبات الواو، بعدم إثبات الواو فكذلك، لأنه أدخل من؟ أحمد وإسحاق. فيقول شيخنا العباد: وهذا يدل على أن الترمذي ليس شافعيا. والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.